بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته هذا الكتاب المبارك المسمى كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للإمام الحافظ الورع المنذري رحمه الله تبارك وتعالى، زكي الدين عبد العظيم بن عبد الغفور. وعرفنا ترجمته في هذا اليوم في الصباح المبارك، وكنا قد وقفنا عند بعض أحاديثه المباركة الطيبة التي جمعها في فضائل الأعمال، هكذا قال رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد وقفنا وانتهينا من حديث الذي استدل به حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 درجة. وهناك رواية لابن عمر أنها ب27 درجة. وعرفنا أن هذا الحديث احتج به من قال بعدم وجوب صلاة الجماعة، لأنه لما قال صلاة الفرد أو صلاة أحدكم تفضل صلاة الجماعة عنه، دل ذلك على أنها صلاة صحيحة. لكن في أحاديث أخر تدل على أنه يعني يأثم ومهدد بالعذاب الذي لا يحضر إيش صلاة الجماعة، ولا سيما أول في حديث التهديد بالحرق، وفي حديثين آخرين يأمران الوجوب الحضور الأعمى ابن أم مكتوم، والثاني الآخر العاجز. فكل هذه الأحاديث تدل على أنه يجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة. نعم. ثم الآن عند الحديث السادس، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. والدرن بفتح الدال والراء الوسخ. يغتسل منه. جيد. هذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم رحمه الله تبارك وتعالى أخرجاه أيضا بعض أصحاب السنن. لكن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على عظم أمر الصلاة وأنها تطهر الإنسان من الذنوب والخطايا، حيث قوله صلى الله عليه وسلم من الخطايا. وقد ورد في معناه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه انفرد به مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار غمر على بال أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هنا قال غمر، أليس كذلك؟ وحديث أبي هريرة ليس فيه ذلك، يعني غمر يغمره وليس كذلك، الكثير الذي يغمر الشيء ويغطيه. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن الصلوات مكفرات، وقد مر معنا أليس كذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبائر، أليس كذلك؟ ما لم تغش إيش؟ هذا الحديث عام لكنه مخصوص، يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا هنا إيش؟ صغائر. أما الكبائر لابد لها كما قلنا إيش؟ توبة. هكذا. نعم، اقرأ الحديث السادس. السابع. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون الزاي الطعام، والنزل أيضا بسكون الزاي الريع والفضل. نعم، قوله من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو متى يكون؟ في الصباح. والرواح متى يكون؟ في العشي. من غدا إلى المسجد يعني ذهب صباحا، أليس كذلك؟ وهذا لصلاة إيش؟ الفجر. غدا إلى المسجد، ولذلك سمى صلاة إيش؟ الغدات. صلاة الفجر تسمى صلاة إيش؟ الغدات. من غدا إلى المسجد أو راح، غدا صلاة الفجر، والرواح آخر النهار، أليس كذلك؟ لصلاة العصر وصلاة المغرب، الصلاة الليلية، الليلية والنهارية. كأن الرواح إذا يطلق الرواح بعد العصر أو بعد الظهر، بعد الظهر يطلق الرواح، أليس كذلك؟ الله عز وجل قال: حين تريحون، حين تريحون وحين تسرحون. السرح أول النهار والرواح آخر النهار، تريحون. فكأنها يعني يدل على عظم هذه الصلوات. نعم، وقوله من غدا، الغدو كما قلت لكم بإيش؟ بأول النهار. وإيش ما بأول النهار؟ وإيش ما صلاة الفجر، أليس كذلك؟ وصلاة العشاء، يعني صلاة العشاء وصلاة المغرب، أليس كذلك؟ في الرواح آخر النهار. وقد ورد حديث آخر: بشر المشائين بالظلم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والحديث عام في غدو رواح، في غدو أو رواح، المشائين في الظلم. وصلاة الظلم صلاة الفجر وصلاة إيش؟ العشاء، وهي أثقل الصلاة على المنافقين. بشر المشائين بالظلم بالنور التام. هذا النور التام متى يكون؟ بحول الله وقوته، على ايش؟ على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم يقول ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا النور التام يوم القيامه يعطاه العبد فيسرع على الصراط كلما كان يمشي في الظلم. لما قال رسول بشر المشائين في الظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة، معناها بشارة من الآن على أن من يحضر صلاة الفجر وصلاة العشاء والله يعطى نورا تاما يوم القيامة. وهنا الحديث يقول من غدا المسجد أو راح أعد الله له نزلا، والنزل ما يعد لإكرام الضيف. ما هو النزل؟ الطعام الذي يعد لإكرام الضيف، المائدة من طعام ونحوه، الاحتفاء به، تهيئة المكان له، هذا النزل. النزل يعني إيش؟ ما يعد لإكرام الضيف عند نزوله، وهذا إكرام من الله يعده الله عز وجل. أعد الله له نزلا، الذي يمشي إلى المساجد ويشمر والله الصلوات الخمس وغيرها. هذا الحديث عام، من غدا المسجد أو راح الصلوات الخمس تدخل في المقدمة، ويدخل بعد ذلك طلب العلم، قراءة القرآن، العبادة، صلاة التراويح في رمضان. كلما غدا إلى المسجد أو راح عام، أليس كذلك؟ يشمل الصلوات الخمس وغيرها من أعمال البر التي تفعل في المسجد. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، وهذا فضل من الله جل وعلا يمن به على عباده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كلما جاء مبكرا المسجد كلما كان أولى، قبل الأذان بعد الأذان، يعمل جاهدا على أن لا يتفوته الأذان، وكذلك حتى يستقر في المسجد. وأما إذا جاء مع الأذان الحمد لله أو بعده. نعم أقرأ الذي بعده. نعم. قال: وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد، ويقال كعب. أبو مالك يقال عمر، ويقال عبيد، ويقال كعب. والصحيح أنه يسمى الحارث بن عاصم كما ذكر الحافظ بن حجر، الحارث بن عاصم الأشعري أبو مالك رضي الله عنه. أنا رسول الله قال: الطهور شطر. الحديث في مسلم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. الحديث في إيش؟ في مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم 23 و200. 23 وإيش؟ و200. الحديث في صحيح مسلم. وقوله الطهور شطر الإيمان، ما معنى الشطر؟ النصف، نصف الإيمان. والتطهر، والطهور معناه تطهر، تنظف حسا ومعنى. طهور هنا معنى ايش؟ تطهر. طهور مصدر، طهر يطهر طهورا وطهارة، معناه ايش؟ التنظف، ازالة الاوساخ، اليس كذلك ولا لا؟ وازالة ايش؟ الاوساخ والاقذار من الانسان. وهنا معناها أن يزيل الإنسان كل ما يخبث نفسه، وكل ما يدسيها، ويعمل كل ما إيش؟ يصلحها ويزكيها. وكذلك يعني الطهارة الحسية وهي النظافة، سواء كان من البول أو الغائط أو الجنابة، أليس كذلك؟ أو الروائح إيش؟ الكريهة، يدخل في ذلك كل شيء. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، يتطهر يتنظف حسا وايش معنى قلبا وقالت، هذا معناه طهور هنا، معناه التطهر، تنظف، نظف قلبه من الشرك والبدعة والحقد والحسد والغش والكذب كله. وكذلك طهارة البدن، طهر نفسه من الجاس والبول والغائط والأوساخ والعفونات، ويتطيب، الطيب الرائحة الطيبة، أليس كذلك؟ يدخل في هذا من الطهور تطيب. قال الطهور وهو كل ما يثبت النفس حسا ومعنى. وكما يقولون التخلية ثم ايش؟ تحلية. التخلية ثم ايش؟ تحلية. تنظف ثم يتحلى بالفضائل. هو شيء يتطهر ثم يعمل العمل الطيب. كالإناء، الإناء إذا كان فيه وسخ تنظف أول مرة ثم تضع فيه الطعام، الماء أو الطعام. فكذلك القلب والجسم يتنظف ثم يصلي، إنه ما يمكن تقبل الصلاة إلا بطهارة. لا يقبل الله صلاة، من يحفظ الحديث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، ورد حديث في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة بغير إيش؟ طهور، ولا صدقة من غلول. طيب، إذن التنزه والتطهر من كل نقص، والله عز وجل سبحانه هو إيش؟ الطيب، مطهر من كل نقص، هو الكامل كمال مطلق لا يعتريه نقص. ولذلك قال هنا سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ أنزه الله عن كل نقص. قال وسبح والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله الثناء عليه، أليس كذلك؟ الحمد معناه الثناء، وتثني على الله جل وعلا. الحمد لله تثني عليه، تحمده على نعمه فضله. تملأ الميزان، هذه إذا قلتها بحق وصدق معناها أنك راضي بفضل الله وكرمه وإحسانه. الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله، أليس كذلك؟ وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وهذا في السعة، في سعة إيش؟ وعظم هذه الكلمتين، سبحان الله والحمد لله، في سعة وعظم هاتين الكلمتين. كأنك عندما تقول سبحان الله والحمد لله كأنك ملأت شيئا عظيما يملأ الله لك به، لأنك أثنيت عليه، يعطيك جزاء وافرا عظيما. لا إله إلا هو سبحانه. قلت هنا والحمد لله وسبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور، والصلاة إيش؟ نور، يعني تنير لك الطريق، توضح لك إيش السبيل. والله إن الذي يحافظ على الصلاة إنه يوضح له السبيل ويبين له الطريق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهتدوا صلوا وحافظوا عليها، صلاة نور أي تنير حياة القائم بها، وكذلك تكون في وجهه، نور في وجهه، أليس كذلك؟ وحياته وفي آخرته، والله لا يشعر بهذا النور ولا يراه. نور الصلاح ونور الخير ونور الهداية يراها العبد المؤمن على المحافظة، يجعلها الله عز وجل في وجه عبد المؤمن. سبحان الله، كما قال الله عز وجل في إيش؟ سيماهم في إيش؟ في وجوههم، من أثر السجود علامتهم واضحة بارزة. تجد المصلي حقيقة ويؤدي الصلاة حقيقة كما أمر الله جل وعلا، تجده والله يحافظ عليها، لا يخل بها، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد فيه استقامة، تجد فيه التزام، تجد فيه خير. هذه نور، هذا نور. قل هنا الصلاة إيش؟ نور. والصدقة والصلاة إيش؟ والصلاة نور، والصدقة برهان. والصدقة برهان، الصدقة إيش؟ برهان، يعني دليل. ما معنى برهان؟ يعني دليل على صدق الإيمان، وأن العبد يرجو الآخرة بصدقته، أن العبد يرجو الآخرة. برهان، ما معنى برهان؟ يعني دليل واضح بين على صدق هذا الرجل الذي يتصدق، لأنه ما يأخذ مقابلها شيء. إنما أريد إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالذي يتصدق ويرجو الله سبحانه كأنه صدق إيمانه على أن الله سيجازيه أعظم الجزاء في الآخرة، ما يبغى الدنيا. يعني برهان على صدق إيش؟ إيمانه. الصدقة برهان، والصبر ضياء. صبر ضياء يعني يجعل الله ضياء في قلبه وحياته، وكلما ازداد صبرا كلما ازداد إيش؟ ضياء وحياء وحياة، كذا ولا لا؟ ضياء للعبد. وكما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون إيش؟ أجرهم بغير حساب، لأنه على حسب صبره. والله عز وجل قال لنبيه: اصبر إيش؟ صبرا جميلا. قال: الصبر الجميل الصبر لا تضجر فيه، لا تضجر ولا ولا ولا ولا سوء ولا تشكي، لا يتشكى، يصبر. صابته مصيبة، صابه مرض، صابته خسارة، يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصبر. معنى الصبر الحبس، حبس النفس. ما معنى الصبر؟ حبس النفس على المكاره، يحبسها. نعم، هنا قال: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. الله أكبر، القرآن حجة لك إيش أو عليك. حقيقة الذي يعمل به والله حجة له، والذي يخالفه حجة عليه. أمر عظيم، القرآن حجة لك أو عليك. يا عبد الله انظر، لابد أن تماشي نفسك مع آيات القرآن، تدارس، وإياك أن تخالف القرآن، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا قال وصائل: ثم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. ما مع عرف الغدو، أليس كذلك؟ وهل إيش أول النهار؟ أي الناس كلهم يخرجون من بيوتهم بعد أن إيش استراحوا في نومهم في الليل، كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل سباتا، وجعلنا النوم سباتا. سباتا، ما معنى سباتا؟ يعني راحة. سبحان الله العظيم، والنوم آية من آيات الله. إذا نام الإنسان بعد الكد والتعب في النهار يكسب جسمه نشاطا، فيقوم نشيطا في الصبح. هذا معنى السبات، يعني الراحة، فيقوم يجدد نشاطه ثم يسعى، يسعى في الصباح يغدو. قال: كل الناس يغدو. الغدو هذا لإيش؟ للعمل والكسب، ليكسب في النهار. قال: وجعلنا النهار إيش؟ معاشا. شو النهار معاشا؟ يعني كسبا، حتى يتعيش يمشي. هذا هو النوم. والنوم إيش؟ والنوم سباتا. وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، كما قال الله عز وجل في سورة إيش؟ النبأ، أليس كذلك؟ وجعلنا نومكم سباتا. فإذا غدا في الصباح خرج نشيطا طيبا، مؤدي فرائض الله، يغدو. وهذا الغدو في أول النهار للعمل والكسب. فالرابح هو المؤمن الصالح، صاحب الإيمان الصادق هو الرابح، الرابح والنفس. فيغدو، فبائع نفسه، كل الناس يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها. معتقها يعني أعتق نفسه، والخاسر هو الكافر المجرم، وهو الذي أوبق نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. ما معنى أوبقها؟ يعني أهلكها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبعة الموبقات. ما معنى الموبقات هنا؟ الملكات. هنا قال موبقها، فبائع نفسه، فمعتقها، محررها، حررها من كيد الشيطان ومن عمل الشيطان، حررها، اعتقها فمعتقها أو موبقها، يعني أخسرها بولاية الشيطان، ولاية الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذه، والله ولي التوفيق. ثم قال باب ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. نعم اقرأ هذا التاسع. قال وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. متفق عليه، يعني حديث الصحيحين في البخاري كتاب المواقيت باب فضل الصلاة لوقتها، وفي مسلم كتاب الإيمان باب كون الإيمان أفضل الأعمال. شوف كيف كل واحد غاية، هذا حطه في كتاب المواقيت وهذا حطه في كتاب الإيش الإيمان. هذا الحديث وهو قوله حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قلت يا رسول الله أي العمل يحب يا الله عز وجل؟ قال بر الوالدين. قال الصلاة وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. الجهاد. ثلاثة إيش؟ أعمال عظيمة جدا جدا. ثم قوله ولو استزدته حدثني بهن، ولو استزدته إيش لزادني، ولو استزدته إيش لزادني، يعني بين لي زيادة. وفي الحقيقة هذه العبارة جميلة جدا، ولو استزدته إيش لزادني. أنا اكتفيت، يعني اكتفى بهذه الثلاثة. سأله المسعود عن هذه الثلاثة فأجابه ولو زاده لزاد، لكن اكتفى بها. والغريب أن النووي رحمه الله ذكر في رياض الصالحين هذا الحديث في ثلاث مواضع. كم موضع في رياض الصالحين ذكره في ثلاث مواضع، ومع العلم لم يذكر هذه الزيادة، يعني كان غفل منها، كان إيش غفل منها. ولو استوزدته إيش لزادني، أليس كذلك؟ نعم. قلت وقوله الصلاة على وقتها، الصلاة إيش على وقتها؟ ما معنى الصلاة على يعني المبادرة؟ ما معنى الصلاة على وقتها يعني المبادرة إليها على وقتها؟ ووقتها من أول ما يدخل إذا دخل وقتها، وكلما تقدمت كلما كان أفضل. كلما كانت تقدمت في أول وقتها، مثلا وقت العصر من ظل كل شيء إيش مثله إلى إصفرار الشمس، لكن أول أفضل، أليس كذلك؟ أول إيش أفضل. قال الصلاة على المبادرة إذا دخل وقتها، وكلما تقدمت كانت أفضل وأحب إلى الله. ولذلك بوب المؤلف لذلك بقوله لأول وقتها، لأول إيش؟ كان هذه الفضائل الأعمال يصليها في إيش؟ في أول وقتها. قلت وقد ورد في بعض الروايات الحديث الصلاة في أول وقتها، لكن قال الحافظ نقلا عن النووي إن رواية أول وقتها ضعيفة، إن رواية في أول وقت إيش ضعيفة، لكن قال الحافظ، اسمعوا النكتة الجميلة جدا هذه من من من كلمات الحافظ ابن حجر، لكن قال الحافظ إن لفظة على الصلاة على، وقال الصلاة على وقتها، لفظة على تقتضي الاستعلاء، تقتضي إيش الاستعلاء والعلو، مو هكذا ولا؟ لما نقول هذا على شيء، هذا على المعصر، يعني فوقه ولا لا؟ هذه يعني شوف الحافظ ابن حجر يعني استنبط أنه الصلاة على وقتها معناه في أول وقتها، في أول إيش وقتها. قال لكن قال الحافظ إن لفظة على تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت. لما قال على وقتها، هذا الوقت على وقت يعني هنا أول شيء، كأنه قال على إيش؟ قال على فيتعين أوله، فيتعين إيش أوله؟ الصلاة على وقت يعني أفضل إيش على في أول وقت، والله أعلم. ثم قال بر الوالدين، أليس قال ثم أي قال بر الوالدين؟ قلت ما معنى بر الوالدين؟ الإحسان إليهما. ما معنى بر الوالدين؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيش؟ إحسانا، هذا معناه. ما معنى بر الوالدين؟ يعني تعطي لهم البر، وأعظم البر الإحسان إليهم. إحسان إليهم، تحسن إليهم، لا تسيء إليهم، لا بكلمة ولا بفعل، لا بكلمة ولا بإيش؟ بكلمة. أصغر كلمة إيش هي؟ أف. وأصغر فعل، فهمتوا هذا؟ أصغر فعل تجعله يحتاج إلى أن يشيل هذه القارورة. لو أراد يبغى يشيل هذه القارورة يقول لا أنا أعطيك إياها. أليس كذلك؟ هذا إيش من الإحسان؟ حتى لا يتعب. أراد يشيل شيئاً، يحمل شيئاً، أراد يأكل شيئاً، والله لو تؤكله في فمه هذا من الإحسان. أليس كذلك ولا لا؟ تلبسه ثوبه إحسان، تنظف له ثوبه إحسان. الله أكبر، ما أعظم الإسلام. انظروا كيف، لماذا؟ وقل رب ارحمهما كما ايش ربياني صغيرا. عظم الوالدين، يعني هنا قال بر الوالدين كأنه جعل بر الوالدين مباشرة بعد الصلوات. قلت ثم اي قال بر الوالدين، يعني قدمه على الجهاد، قدمه ايش؟ قلت وبر الوالدين معناه الإحسان إليهما، وهو عام في كل إحسان، وعدم الإساءة إليهما وهو عام في كل إساءة. صغرت أم كبرت؟ صغرت إيش؟ حتى كلمة أف. ثم قوله والجهاد في سبيل الله. الجهاد ما معنى الجهاد؟ الجهاد بذل الجهد وبذل الوسع والطاقة في إيش؟ في هذا الدين. بذل الوسع في بقاء هذا الدين، في التمسك بهذا الدين، في نشره، في نشره، أليس كذلك؟ بذل الوسع. وإذا أطلق الجهاد، الجهاد معروف، وإذا أطلق في سبيل الله، سبيل الله لا ينصرف إلا إلى الجهاد، وهو إيش؟ القتال. كذا ولا لا؟ وهو إيش؟ القتال، أليس كذلك؟ ويشمل جهاد الدفع وجهاد الطلب. الجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الدفع وجهاد ايش؟ طلب. عرفتم جهاد الدفع؟ يعني يدفع العدو عن نفسه، كما قال الله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. من هم الذين يجاهدون؟ والله الكفار والمنافقين، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يجاهدون بالقتال، بالدفع، بالدعوة إليهم. أما المسلم، الناس ثلاثة، كم الناس؟ العباد، ها؟ ثلاثة ولا أربعة؟ اسمعوا، يعني العباد أربعة، إما كما يقول شيخ ابن تيمية، إما مؤمن ظاهر وباطن، هذا مسلم. مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما كافر ظاهرا وباطنا، هذا الكافر. وإما مؤمن ظاهر كافر إيش؟ باطن، هذا المنافق، هذا يجاهد مع الكافر، يجاهد مع الكافر. وإما إيش؟ مؤمن باطنا كافر ظاهرا، كافر إيش؟ وهذا لا يكون إلا في المكره، إلا في إيش؟ في المعذب المكره الذي يعذب الكفار. قد يكفر في الظاهر، عرفت يا نايف؟ قد يكفر في إيش؟ في الظاهر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ما يمكن يتصور، ما يمكن يتصور مؤمن باطن كافر ظاهر، إلا في الإيش؟ في المكره. أما يكفر يحط الصليب في عنقه ويقول أنا مؤمن، ما يمكن يحط الصليب، ما عنده إكراه، يحط الصليب في عنقه يقول أنا مكره، فين من أكرهك؟ إذا أكره شيء آخر. إذن هنا إيش؟ إذا جهاد الدفع يدفع من؟ يدفع الظلمة والكفرة والمنافقين، يدفع عن الظلم. والجهاد الطلبي هذا غير، الجهاد الطلبي هذا تحت راية الإمام، لا بد أن يكون جهاد الطلبي تحت راية الإمام حتى ينشر الدين وينشر الحق وينشر التوحيد وينشر الإسلام. نعم، قوله في سبيل الله يسمع الجهاد الدفعي والجهاد الطلبي. وحال المسلم العامة يجب أن يكون مجاهدا، حالة المسلم العامة يجب أن يهيئ نفسه للجهاد، يعد نفسه للجهاد، أليس كذلك؟ لا بد للمسلم أن يعد نفسه للجهاد حال العامة، أن يهيئها، يفكر. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، أليس كذلك؟ هذه الحياة يبغى لها الإنسان يكون في في في عبرة. نعم، قلت الصلاة انتهينا. وقوله الجهاد في سبيل الله يعني قلت والحالة العامة للمسلم أن يكون مهيئا نفسه جهاد مجاهدا، يجاهد نفسه في الأعمال الصالحة ويجاهد الأعمال السيئة، يجاهد نفسه في الأعمال الصالحة يأتي بها، ويجاهد نفسه في الأعمال السيئة أن إيش يتركها، أليس كذلك؟ هذا الجهاد. نسأل أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال: باب ما جاء في فضل الجماعة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، متفق عليه. هذا مر معنا، كرره مرتين، حديث رقم 5، هذا الحديث رقم إيش؟ 5. وهذا وكرر هذا العنوان أيضا. إذا رجعنا إلى حديث رقم 5 شوف إيش قال: باب فضل الجماعة، وذكر حديث أبو هريرة، وهنا قال باب فضل الجماعة وذكر حديث أبو هريرة، لكن ذكر حديث أخرى. اقرأ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قلت: واختلف العلماء في تأويله، فقيل الدرجة أصغر من الجزء، والفذ المنفرد المصلي وحده. جيد، يعني وعرفنا الجمع بين ذلك، أليس كذلك ولا لا؟ الجمع بين ال 25 وإيش و 27 على حسب. والحافظ بن حجر ذكر نكتة أخرى أذكر لكم إياها، ذكر الحافظ بن حجر نكتة أخرى وهي قوله إن 25 في الصلاة الجهرية، 25 في صلاة إيش؟ الجهرية، والسبع في السرية، 25 في الصلاة السرية، والسبع والعشرين في الصلاة الجهرية، لأن الجهرية فيها اختصاص في الاستماع، أليس كذلك؟ للإمام والإنصات له والتأمين معه ليوافق تأمين الملائكة. أما السرية ما فيها، فكأنه يعني تفطن الحافظ إلى هذا التفريق بين صلاة بين 27 وبين 25، أليس كذلك؟ هذا الحافظ بن حجر تفطن بهذا وذكره. عرفت يا نايف ولا لا؟ إذا قيل لك لماذا قيل 27 مرة وتارة 25، هذا هو، والله أعلم. طيب طيب طيب، هو ذكر الحافظ كم وجه؟ خذ يا خذ هذه الفائدة يا نايف، إذا رجعت الفتح تجد 11 وجها في الجمع، ذكر 11 وجها في الجمع بين إيش؟ بين 25 و27، وذكر الوجه الإيش؟ الوجه الذي اعتمده وقال لعل هذا هو الصحيح، أن 25 للصلاة إيش؟ ها؟ صلاة السرية، و27 للصلاة الجهرية، والله أعلم. طيب جيد. وحديث ابن عمر هذا كما قلت لكم احتج به من قال إن صلاة الجماعة ليست بفرض وليست واجبة. طيب أنا أذكر لكم قول الحافظ، إيش قال الحافظ رحمه الله؟ اسمعوا اسمعوا، قال الحافظ ولما ذكر حديث التحريق، ذكر حديث إيش؟ التحريق. هو لما جاء عند حديث التحريق، يعرفون حديث التحريق؟ هذا شق على أمتي أمر إمام فيحتطب وحرق عليه بيوتهم النار. قال حديث الباب ظاهر في كونها فرض عين، عند حديث التحريق قال ظاهر في كونها إيش؟ فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، شوف لو كانت فرض كفاية، لو كانت فرض كفاية، لو كانت سنة ما يهدد بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه جزء منه، ما هو. لكن لما كانت فرض عين، صلاة الجماعة فرض إيش؟ عين. ما أفهم هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى. قال لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول وجزء من الصحابة، ما هو لازم كلهم، فليس كذلك. فرض كفاية إذا قام بالبعض إيش؟ فقد عن الباقين. قلت وقد بوب البخاري باب وجوب صلاة الجماعة، وذكر أثر الحسن البصري وهو معلق ووصله الحافظ. ذكر المعلق، تعرف المعلق ولا لا؟ تعرف المعلق يعني الحافظ البخاري رحمه الله بعض الأحيان يعلق آثارا ويعلق أحاديث. ما معنى التعليق؟ التعليق حذف الإسناد من القائل إلى الراوي الأخير الذي وصله. فهذا البخاري ذكر في باب وجوب صلاة الجماعة، ذكر أثر الحسن البصري، كذا ولا لا؟ إيش قال أثر الحسن البصري؟ وهو معلق، وهو إيش؟ معلق، لكن وصله الحافظ بأتم مما استشهد به البخاري وهو قوله. اسمعوا أثر الحسن البصري ماذا قال؟ سئل الحسن البصري عن رجل يصوم تطوعا، يصوم إيش؟ تطوعا. اسمعوا، سئل الحسن البصري عن رجل يصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر. أنت يا نايف عندك أمك، إذا قالت لك أفطر. قال سئل الحسن البصري عن رجل يصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر، قال فليفطر ولا قضاء عليه، ولا قضاء إيش؟ عليه. طيب، وله أجر الصوم وأجر البر. هذا انتهينا من السؤال، انتهينا من هذا السؤال. طيب سئل سؤال ثاني، قال أيضا وأمه تنهاه أن يصلي الجماعة العشاء في الجماعة. عرفت يا نايف؟ تأمره أمه، تقول له ما تصلي العشاء في جماعة، خايفة عليه، خافت على ابنها، قالت ما تصلي العشاء في جماعة. الحسن البصري هذا فقيه جدا، أليس كذلك؟ قالت له أمه وتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال ليس ذلك لها، هذه فريضة. يعني فهم السلف كلهم، يعني البخاري ذكر هذه الآثار المباركة حتى يدلل على أن وجوب صلاة الجماعة. لما أمك تقول لك ما تصلي، تطيعها ولا لا؟ تصلي في الجماعة. إذا قالت لا تروح المسجد، كأنه شاب مثل نايف أو أصغر، وأمه تخاف عليه تقول لا تروح صلي في المسجد في الجماعة في العشاء قد يأتي ظلمة. قالت لا، لا يسمع، لا يسمع كلام أمي، أليس كذلك؟ يذهب ويصلي. هذا قول الحسن رحمه الله، ساقه البخاري رحمه الله في باب وجوب صلاة الجماعة معلقا، وذكره إيش الحافظ ابن حجر رحمه الله موصولا، موصولا صحيحا، أليس كذلك؟ لأن البخاري ما يعلق إلا إيش الآثار الصحيحة رحمه الله تبارك وتعالى. جيد، انتهينا من هذا الباب. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. نعم، باب ما جاء في ركعتي الفجر. قال: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، انفرد به مسلم. يعني أخرجه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب صلاة المسافرين، في كتاب صلاة إيش المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما. شوف بوب البخاري ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما كذا ولا لا، والمحافظة عليهما كذا ولا لا. نعم يعني نعم أيوة. ثم قال برقم 25 و700 و700، قال: باب صلاة، باب استحباب صلاة، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. شوف من حتى يعني هذا مسلم ما شاء الله يجمع الأحاديث الذي في هذا الباب. ثم رقم كم قلنا؟ رقم كم؟ 725. جيد. وقوله صلى الله عليه وسلم كذا لا، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، الحديث فيه استحباب فضيلة هاتين الركعتين والمداومة عليهما والإسراع بهما بعد دخول الفجر وتخفيفهما. قال الإمام النووي: هذا الحديث فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة، وأنهما إيش سنة ليست بواجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وبه قال إيش جمهور العلماء، وحكى القاضي عياض، وحكى القاضي إيش عياض اليحصبي المالكي عن الحسن البصري أنه قال بوجوبهما. قال الإمام النووي: والصواب عدم وجوبهما، وعدم إيش وجوبهما. وقول خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا إيش وما فيها، وهكذا ولا لا. وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لهما الركعتان لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي مسلم أيضا كذا ولا لا، خير من الدنيا وما فيها من متاع، وما فيها إيش من متاع. الله أكبر. ركعتي الفجر أظن لا أحد يتركهما بعد الآن ممن يسمع هذا الكلام، أتوقع وأظن أنه لا أحد يتركهما بعد سماع هذا الكلام بإذن الواحد الأحد، أليس كذلك ولا لا؟ قد يقول قائل: طيب لو نمت وقمت والصلاة قائمة أخذه النوم، يمكن يأخذ النوم؟ وأنتم إن شاء الله تكونون مثلي لما كنت شابا مثلكم، أضع هذه الساعة الدقاقة، تعرفون الساعة الدقاقة؟ الساعة الدقاقة المنبهة، أضعها تنبه، أليس كذلك ولا لا؟ ومرة من المرات أنا أخبركم، لأن التجارب مرت علي مرة من المرات، ولما دقت ووضعتها جنبي مع النوم سككتها ونمت وفاتت الصلاة. فهمت يا نايف؟ الشيطان كيف يلعب معي. في اليوم الثاني حطيتها تدق، لكن حطيتها هناك بعيد عشان لما تدق أقوم أروح، لأنه لو كنت في الفراش إيش تكاسل وصق. لكن لما أقوم وأمشي، فهمت ولا أقوم خلاص انتهى. فهمت ولا لا؟ هذه فتح الله علي لأنني أجاهد نفسي. فهمتم يا شباب؟ جاهدوا أنفسكم، حافظوا على الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ لا سيما صلاة الفجر. أسأل الله أن يشرح صدوركم للإيمان، إنه جواد كريم. كذا ولا لا؟ إيش قلنا؟ قلت وهذا نعم وقوله خير من الدنيا وفيها. طيب اقرأ الحديث الثاني خلنا ننتهي منه، أي عشان ننتهي من ركعتين الفجر. وروت عائشة وروت عن عائشة رضي الله عنها قالت. لا، وروت عائشة. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه. جيد. الحديثين متفق عليه في البخاري، أليس كذلك؟ في البخاري كتاب التهجد، في البخاري كتاب إيش؟ تهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر. كذا ولا لا؟ بحديث برقم 1140. 1140. قلت والحديث فيه قولها أسرع منه إلى ركعتي الفجر، الركعتين قبل الفجر. قلت لمحبتهما إلى قلبه، لمحبتهما إيش إلى قلبه، ولا سيما الاستصباح في اليوم بذلك لحبه للصلاة، يستصبح بها يعني يسرع إليهما محبة فيهما، أليس كذلك؟ وهذا الحديث يدل أيضا على المحافظة على ركعتي الفجر وخير من الدنيا وفيها. نكتفي بهذا، أليس؟ باب ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. إن شاء الله غدا بحول الله وقوتي، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. هاتي. جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا سائل يقول: هل تراجم الكتب والأبواب في صحيح الإمام مسلم من عمله أو هو عمل الشراح؟ والله الله أعلم، ما وقفت على شيء، ولكن أرجع إن شاء الله وأرى، والله أعلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. إيش هذا؟ اليوم عندكم كتاب؟ هذا اليوم؟ هذا اليوم؟ أحسنتم. يلا يا الذين معنا، كم حديثا قرأنا الآن في هذه العشية؟ كم؟ 7؟ لا. من؟ كم حديثا قرأنا الآن في العشية هذه؟ 8 صحيح؟ وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.